لا سار منا خليفة بعدهن نصب خليفة يأمر وينهى ويدعي مشير على الكفر سيفة مشير على الكفر سيفة لا سار منا خليفة بعدهن نصب خليفة يأمر وينهى ويدعي مشير على الكفر سيفة مشير على الكفر سيفة ماضي على العهد ماضي كل الرجال الشريفة ثابت وشامخ وراسي مثل الجبال المنيفة مثل الجبال المنيفة لا سار منا خليفة بعدهن نصب خليفة يأمر وينهى ويدعي مشير على الكفر سيفة مشير على الكفر سيفة يا شيخنا يا القريشي حنا السيوف الرهيفة وكل كافر ومشرك يقتل ويقتل حليفة يقتل ويقتل حليفة لا سار منا خليفة بعدهن نصب خليفة يأمر وينهى ويدعي مشير على الكفر سيفة مشير على الكفر سيفة لا سار منا خليفة بعدهن نصب خليفة يأمر وينهى ويدعي مشير على الكفر سيفة مشير على الكفر سيفة مشير على الكفر سيفة مشير على الكفر سيفة.